وأما الذي لا يحسن العربية فإنه يحرم بلغته. نعم. قال ولا يدعو بها ولا يحلف. ولا يدعو بها كذلك لا يدعو باللغة الأعجمية وهو يحسن اللغة العربية، لأن العربية هي لغة الشرع، هي لغة الشريعة الإسلامية بما فيها الدعاء، فيدعو باللغة العربية. نعم. ولا يحلف كذلك لا يحلف، والحلف معناه القسم، ولا يكون الحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته بأحد حروف القسم مثل والله وبالله وتالله، ولا يأتي بدل ذلك باللفظ الأعجمي وهو يحسن اللغة العربية، لأنه إذا فعل ذلك فقد تشبه بالأعاجم. نعم. قال أي مالك ونهى عمر رضي الله عنه عن رطانة الأعاجم وقال إنها خب. نعم. واستشهد بالأثر الوارد أن عمر رضي الله عنه نهى عن رطانة الأعاجم، ورطانة الأعاجم معناها التحدث بكلامهم بلغتهم بلغة الأعاجم، والأعاجم جمع أعجم وهو من عدا العرب، لأن في التحدث بلغتهم تشبها بهم من غير ضرورة. نعم. وقال إنها خب يعني إنها نقص، لأن اللغة العربية أكمل منها، لأنها لغة القرآن ولغة السنة ولغة المسلمين، فلا ينبغي أن يعدل عنها إلا إذا كان لا يحسن اللغة العربية، فإن عدل عنها فهذا نقص. هذا من ناحية. الناحية الثانية أنه قد يكون في ذلك خداع، فإذا تكلم مع رجل عربي بلغة أعجمية فإن الذي يتكلم معه لا يدري ماذا يقول، وربما يقول كلاما يضر السامع وهو لا يشعر بذلك. نعم. وافق بين هذا وبين ما يدندن به من يدعو لغة الأعاجم بأن من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، هذا مكذوب، هم يروونه حديثا وهو مكذوب، كما نبه على ذلك غير واحد، ومنهم الشيخ العزيز بن باز رحمه الله في كتابه نقد القومية رحمه الله العربية. نعم. قال إن هذا مكذوب. اي نعم، كل حديث مكذوب هذا. احسن الله اليكم. وايضا معناه غير صحيح، ما هو لازم من فعلم امن حتى العرب، يعني ان تعرف لغتهم ويمكن يخدعونك. احسن الله. اي نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله قال واكره الصلاة الى حجر منفرد في الطريق، واما احجار كثيرة فجائز. كذلك يروى عن مالك أنه كره أن يتخذ سترة في الصلاة من حجر واحد، لأن هذا يشبه من يعبدون الأحجار، لكن إذا كانت حجارة كثيرة فإنه لا يكره ذلك، وهذا مما يدل على مبالغته رحمه الله في منع التشبه بغير المسلمين. قال ويكره ترك العمل يوم الجمعة كفعل أهل الكتاب يوم السبت والأحد. نعم. ومما كرهه مالك رحمه الله تعطيل العمل يوم الجمعة، بأن يعطل المسلمون أعمالهم يوم الجمعة، يعني في كل اليوم، فإن هذا من التشبه بالكفار في أعيادهم، فإنهم يعطلون الأعمال في أعيادهم كاليهود في يوم السبت والنصارى في يوم الأحد، فالمسلمون يعملون في يوم الجمعة، لكن إذا نودي للصلاة فإنهم يتركون العمل ويقبلون على الصلاة، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فالآية تدل على أنهم كانوا يبيعون ويشترون في يوم الجمعة،

بالكفار في مفرداته السابقة، إلا أن مذهب مالك تبين أنه أشد في هذا الأمر، مما يدل على أنهم كانوا يكرهون كراهية شديدة تشبه بالأعاجم. نعم. قال: مع أن الكوفيين يبالغون في هذا الباب، حتى تكلم أصحاب أبي حنيفة في تكفير من تشبه بالكفار في لباسهم وأعيادهم. نعم، حتى أنه بلغ من تشدد الحنفية، وهذا حق، هذا تشدد بحق في تشددهم في منع التشبه بالأعاجم أو باليهود والنصارى، أنهم حكموا بالكفر، يعني يروى هذا عنهم أنهم حكموا بكفر من فعل ذلك، مع أن هذا فيه نظر وتفصيل كما سبق. ولعل هذا أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، على ظاهر منهم أن يكون كافرا مثلهم. قد سبق كلام الشيخ رحمه الله بأن هذا الحديث أقل أحواله أن يدل على تحريم التشبه بغير المسلمين، وإن كان ظاهره الكفر. نعم. وقال بعض أصحاب مالك: من ذبح بطيخة في أعيادهم فكأنما ذبح خنزيرا. نعم، وقال أصحاب مالك، يعني زادوا على ما قاله أصحاب أبي حنيفة، في أنه في يوم أعياد المشركين لا يجوز إظهار الفرح بها أو مشاركتهم في أعمالها أو حضورها، كل ذلك لا يجوز للمسلم. حتى إن أصحاب مالك قالوا: من ذبح بطيخة، يعني شيئا من البطيخ الذي يؤكل، ذبحه بالسكين في هذا اليوم خاصة، فكأنما ذبح خنزيرا، من شدة نهيهم عن ذلك. وإن كان ذبح البطيخ وأكل البطيخ جائزا، لكن إذا كان يفعل هذا من باب مشاركة الكفار في أعيادهم فهذا هو الممنوع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا هذا الأصل في غير موضع من مسائلهم. نعم، انتقل رحمه الله إلى النقل من مذهب الشافعي في تحريم التشبه للكفار، وأنهم ذكروا أشياء من هذا القبيل. نعم. قال: في غير موضع من مسائلهم مما جاءت به الآثار، كما ذكر غيرهم من العلماء. قال: مثل ما ذكروه في النهي عن الصلوات في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها، مثل طلوع الشمس وغروبها، ذكروا تعليل ذلك بأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ، كما في الحديث: إنها ساعة يسجد لها الكفار. نعم، الشافعية منعوا الصلاة في الأوقات التي يعظم فيها المشركون آلهتهم، لأن هذا فيه تشبه بهم، وهذا من باب سد الذريعة كما سبق. فلا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس، لا تجوز الصلاة بعد طلوع الفجر وعند طلوع الشمس حتى ترتفع، وبعد صلاة العصر، وعند غروبها حتى عند شروعها في الغروب حتى تغرب، لأن هذه الأوقات يعظم فيها الكفار آلهتهم، فالمسلم لا يفعل العبادة لله عز وجل في هذه الأوقات التي يعمل فيها المشركون لآلهتهم من أجل منع التشبه بهم. وإن كان المسلم لا يقصد أوثانهم ولا يقصد التشبه بهم، أو لم يأتي على باله ذلك، لكنه منع من باب سد الذريعة، وهذا مما يؤكد على مخالفة المشركين ومنع التشبه بهم، حتى وإن كان المسلم لم يتنبه لذلك أو يقصد ذلك، أو حتى لم يصل إلى علمه أنهم يفعلون ذلك. نعم. وذكروا في السحور وتأخيره أن ذلك فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب،